سمع الله لمن حمده. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. الحمد لله العفو الغفور. الحمد لله الغفور الشكور. الحمد لله القائل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الحمد لله الذي إليه تصير الأمور. سبحانه وتعالى لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. نحمده تبارك وتعالى حمد القانع الشكور. ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور. ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور. ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور. ونشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور. خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور. أنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور. وفي الأرض قطع متجاورات منها الخشبة ومنها البور. جعل الليل لباسا والنوم سباتا وفي النهار نشور. ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور. ولولا الأعمى ما اعتبر البصير. ولولا الحزن ما عرف السرور. ولولا السقيم ما شكر السليم. ولولا السفه ما مدح للعقل حضور. ولولا القحط ما طلب الرخاء. ولولا الخوف ما كان للأمان ظهور. ولولا الظلم ما كان للعدل فضيلة. ولولا الفسق ما كان للطائعين أجور. ولولا القبح ما مدح الجمال. ولولا الحمائم ما توحشت الصقور. ولولا النقص ما عرف الكمال. ولولا الجبن ما انتصر الجسور. ولولا الطمع ما رجمنا. ولولا الخوف ما انتهينا. ولولا الله ما اهتدينا. ولولا الله ما اهتدينا. وإلى الله ترجع الأمور. ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله كامل النور. المرفوع ذكره في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور. ما كان سبابا وما كان صخابا ولا دعا بالويل أو الثغور. ما كان قداعا وما كان كان مغتابا ولا سلب بالحيلة أهل الدثور ما لبس الحرير وما نام على الوثير ولا شيدت لسكناه القصور ما هيئت له الوسائد وما مدت لأجله الموائد ولا امتلأت بألوان طعامه القدور ما جمع له المال وما استذل أعناق الرجال ولا هدمت ببطشه القرى والدور ما اصطكت بالرعب منه أسنان وما ارتعدت منه أبدا ولم تلأت من خوف الصدور ما زيفت له الحقائق وما رفعت لتحيته البيان ولا صفق له مأجور ما مشت أمامه الحراس وما دقت له الأجراس ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور ما رفع الشعارات وما استقبل بالهتافات ولا نثرت في طريقه السهور ما أثاب على النفاق وما أجاز لأمته الشقاق ولا قيل من أجله ما احتجب عن رعيته وما انتصر لقبيلته ولا أصابه من المديح غرور ما وهنت عزيمته وما تغيرت سجيته ولا أباح لنفسه المحروم إذا تكلم وعاسى معه وإذا عمل قلده وليس من أجل الظهور هو الرحمة المهداة هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة ولو تبعنا سنته ما اختلطت علينا الأمور اللهم صل وسلم وبارك على بدر الهدوء وعلى الصحب والآخر سيد المرسلين وأوردنا حوض سيد المرسلين وأحرنا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك أما نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار سخطك والنار أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم الغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار النجاة من النار النجاة من النار نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الكاتبين وارفع ذكرنا في الحافظين وقنا شر الحاسدين والحاقدين وقنا شر الحاسدين والحاقدين وقنا شر الحاسدين والحاقدين واجعلنا للفردوس وارثين واجعلنا للفردوس وارثين واجعلنا للفردوس وارثين ولجنتك مستحقين ارزقنا خير هذا اليوم خير هذا اليوم وكل يوم. اللهم ارزقنا فتحه ونصره وبركته وهداه إلى آخر العمر وانتهى فذل الهم عن المهمومين من المسلمين ونفس الكرب عن المكروبين من المسلمين وقض الدين عن المدينين من المسلمين وفك أسر المأسورين من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا خير الحافظين. اللهم احفظ الآباء والأمهات اللهم ارحم الآباء والأمهات وعف البنين والبنات وجنبهم الزلل والشهوات واعصمهم من فتن الهوى والمضلات وخذ بنواصيهم إلى محكم السنة والآيات البينات وحصن فروج الرجال والشباب بالنساء العفيفات واجعل النساء لأزواجهن في البر طائعات ولربهن قانتات تائبات عابدات. وأصلح يا ربنا حال الأبكار والثيبات ولا تجعل منهن كاسيات عاريات ولا وذكرهن بأمهات المؤمنين الطاهرات الكاملات برحمتك يا رب الأرض والسماوات يا خير الرازقين اللهم ارزقنا رضا النفس وزكاة الروح وزينة العقل وقوة البدن واجعلنا ممن تزودوا بالتقوى وفازوا بالنجوى وتزينوا بالدعوة. نسألك التوفيق والهداية والرشد والإعانة والرضا والصيانة والحب والإنابة والدعاء ارزقنا نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل ونعوذ بك من سوء الأمراض وشتات الأغراض وفتك الأعراض. نعوذ بك من الفسوق والعصيان والفجور والبهتان واليأس والنسيان والمنع والحرمان والذل والطغيان. اللهم قنا شر الإنس والجان واطلع علينا في العتر الرضوان وهب لنا حقيقة الإيمان كما نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا وصفحا جميلا وشكرا كثيرا وذكرا طويلا ورزقا وفيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا أن تهب لنا جزيل عطائك والسعادة بلقائك والفوز بجوارك وأن تجعل لنا نورا في حياتنا ونورا في مماتنا ونورا في بالخير آجالنا، وحقق بالرجاء آمالنا، ويسر في بلوغ رضاك سبيلنا، وحسن في جميع الأحوال أعمالنا. قساوة قلوبنا وكثرة غفرت ذنوبنا فنعم المشكو إليه أنت فارحم اللهم ضعفنا وأعطنا سبلنا وارحم تضرعنا ولا تحرمنا لقلة شكرنا واجعل خوفنا كله منك ورجاءنا كله فيك فليس في الوجود رب سواك فيدعى ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى يا من إليه المشتكى اللهم ارحم فيهم أطفال الرضا ومشاعرهم

تقبل الله منا ومن المسلمين.